لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما قلنا أنه لا إنكار يعني مسائل الاجتهاد. أول الاجتهاد لا يكون يعني الاجتهاد بعد ثبوت النص الصحيح، صحيح الثبوت صريح الدلالة، لا يسوغ أن يجتهد في موضوعه. الاجتهاد هو في ما لا دليل فيه، يعني الاجتهاد هو ينحى منح القياس، القياس الصحيح سواء كان قياس الطرد أو قياس العكس، وقياس الطرد هو التسوية بين المتماثلات، وقياس العكس هو التفرقة بين المختلفات. فالمسألة محل يعني لا اجتهاد مع النص، الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه. من اجتهد مع النص فهو مخالف، يعني من أراد أن يلوي النص يعني واضح. نعم ها؟ ما زال مشكل. هو يرى أن النص واضح، مثل ما قال الأخ فهد حديث سراقة، يعني كاد أي نعم أنه من لم يسق الهدي وطاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى. أي نعم، لكن يعني العلماء على خلاف ذلك في يعني في تجويزهم أن للمسلم أن يختار أي الأنساك الثلاثة أو أي أنواع الأنساك الثلاثة، ولا أحد ينكر هذا. أي نعم نعم، لا ليس من الإنكار. أي ها نعم، هذا تعليق أنه ابن عباس ما نعتبره أنكر، ما نعتبر أنه أنكر، لكن يعني بيّن أن ما يدل عليه الدليل هو أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى. لكن أنا قلت قبل أنه يعني فهم أبي بكر وعمر لا سيما وقد أمرنا بالاقتداء بهما خاصة، اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، ثم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهما من الخلفاء. صحيح ابن عباس له وزن رضي الله عنهما، لكن له مخالف، ومن المخالف؟ جزاك الله خير. تبين ما أصلي ما أريد أن أحفظ هنا. هذا ما شاء الله الأذان قريب ولا هذا السؤال؟ بسم الله. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله في عهده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن، ما ترك يعني أمرا يقرب للجنة إلا وبيّنه عليه الصلاة والسلام. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، فما ترك مشكلة، ما ترك مشكلة. فما أدري وش يقصد يعني فسر، إذا كان التفسير هو البيان، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن، بيّن ولم يبقي مشكلا حتى يأتي من بعده ويبين ما لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن. هل من تعلم اللغة العربية يستطيع أن يفسر القرآن؟ لا يا أخي ما يكفي، بل لا بد من معرفة سنة النبي، معرفة القرآن، ومعرفة تفسير القرآن بالقرآن. القرآن يفسر نعم بعضه بعضا، ما أجمل في موضع فصل في موضع، وما أبهم في موضع بين في موضع آخر، وهكذا. فيفسر القرآن بالقرآن كما فعل يفعل ابن كثير، فعل ابن كثير، وكما فعل محمد الأمين الشنقيطي إيضاح القرآن بالقرآن، ويفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إيضاح النبي وبيانه، ويفسر بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وفي الأخير يأتي الاستشهاد بأقوال العرب بما يعني بلغة العرب في أقوالهم في الجاهلية في الأخير يعني وهذا منهج ابن كثير. منهج ابن كثير خطوات: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بتفسير الصحابة والتابعين، تفسير السلف، تفسير القرآن يعني في الأخير إذا يفسر أيضا بكلام العرب. فليس كل من تعلم اللغة العربية يستطيع أن يفسر القرآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لغير الصائم أكل الإفطار في المسجد؟ نعم أخونا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرد ونقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لغير الصائم أكل الإفطار في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أيام البيض ويوم الاثنين والخميس؟ اللي جابوا الإفطار جابوه للصوام ولا جابوه للمفطرين؟ جابوه للصوام، من فطر صائم يريدون الأجر. لكن لو كنت جائعا وصاحب الطعام أذن لك في الباقي، أو أذن يعني من غير إضرار بالصوام، إن شاء الله المسألة سهلة، المسألة واسعة. لكن لا يعني ذلك، يعني لو قدر، لو فرضنا أنك أنت غير صائم وتأكل هذا عن الصائم، هذا يعني فيها شيء منه. يعني هو صاحب السؤال لو استفتى قلبه لا أفته. نعم في هذا، الله المستعان. ها في شيء عندك؟ بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله محمد. نعم يا شيخ. ها باقي سؤال وشو؟ ما دريت. ها اي هذه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أم عمي غير الشقيق محرم لي؟ أم عمك ما هي بزوجة جدك؟ ها خلاص، زوجة أبيك، زوجة جدك. أين ويجوز لي أن أقبلها؟ ما قبل رأسها تقبل، يعني يفهم منه تقبيل على الفم، هذا لا يجوز حتى في المحارم، لا ينبغي. لما تقبل رأسها، أي نعم، وكذلك أم زوجتي وأم زوجتك أيضا من محارمك. إذا كنت دخلت بها، دخلت بزوجتك وعمتها، على عمتها وخالتها، هي من المحرم، من محارم المؤقتة، من يعني ما يجوز أن يكشف عمة زوجتك وخالة زوجتك، ما يجوز، يعني لأن حرمتها مؤقتة، وأخت زوجتك حرمتها مؤقتة، بحيث أنه لو توفيت الزوجة أو طلقت الزوجة وخرجت من العدة يجوز أن تتزوج أختها. أي نعم، أو عمتها أو خالة. أي نعم، طبعا هذا هو الجواب، الله أعلم. نعم. لا منفرد، يعني إذا صلى واحد ينسى سورة الفاتحة، منفرد يعني صلى منفردا أو خلف الإمام، يعني يخرط ويحسك. نعم، إذا كان منفردا فلا ينبغي يعني أن يترك القراءة، قراءة فاتحة الكتاب، يعني لا تتم له صلاة إلا بقراءة فاتحة، لا تتم له الركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وإذا كان مأموما فقراءة الإمام قراءة له، إذا كان نسي أو فاته وأدرك الإمام راكعا قبل أن ينقطع صوته بالرفع من التكبير، من الركوع بالتكبير أو بالتسميع حال الرفع من الركوع، أدركه قبل أن ينقطع صوته فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ فاتحة الكتاب، لأن قراءة الإمام قراءة له. وكذلك الإمام، نعم، لا تصح صلاته إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ما في خلاف يا أخي، لكن سوء فهم. النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية، ما هي بالحياة الدنيوية. لو كان حيا الحياة الدنيوية يعني ما ولوا أبي بكر ولا ولوا عمر ولا استسقى عمر بالعباس ولا أشكل على الأمة بعض المسائل، رجعوا للنبي وبيناها له، لكن حياته حياة برزخية، أرفع حياة من حياة الشهداء وأرفع من حياة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، يدل على أن روحه فارقت جسده وأن هذا الرد رد برزخي والحياة حياة برزخية. أي نعم، من مثلها بالحياة الدنيوية فهو جاهل، فقياسه فاسد لأنه سوى بين المختلفات. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه. نعم يا شيخ. مريض إذا ما يستطيع القيام، المسلم يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب. كيف على جنب؟ إذا استطاعوا يوجهون جهة القبلة فيصلي ويشير، يشير بالركوع والسجود أو بأصبعه أو بعينه ما دام عقله حاضرا، ما دام عقله حاضر فالصلاة لا تسقط عنه، وإذا صلى بقدر استطاعته ولو بعينه أجزأت عنه. نعم نعم يا شيخ. ها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. ها؟ العافية العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لك قبلهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم العفو. أي نعم العفو والعافية من يعني الابتلاءات البرزخ وعرصات يوم القيامة، الفتن. نعم، فتنة المحيا والممات، الممات العافية من الفتنة. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حياته البرزخية أكمل حياة، أكمل حياة من حياة الشهداء قلت، وأكمل من حياة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكن ليست حياته البرزخية مثل حياته الدنيوية. خلاص انتهى. لا، أنا قلت لك أكمل أرقى. كالفرق بين النبي وسائر البشر، كالفرق بين المشرق والمغرب. هذا سؤال بس حفظته، ولا يعني ما تريد أن تتأمل في جوابي. نعم الفرق واضح، نعم ما في شك، أكمل من حياة. ها؟ فرق على جواز الدعاء، ما يجوز على ها، كأنه يريد يعني إذا وجد الفرق فيجوز أن ندعوه. لا، هذا ما يجوز أن ندعوه، ولا يجوز. عمر يقول إن إذا أجدبنا كنا نستشفع أو نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته نستسقي بالعباس، أدعو يا عباس. ممكن أدعو بعض، وشو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، منزلته ميتا كمنزلته في حياته، وفي وفاته لم يعني ترفع عنه صفة النبوة والرسالة، بل بعد وفاته نتبع سنته عليه الصلاة والسلام. والرد إلى الله وإلى رسوله، إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. يقدر يتوضأ يتوضأ إذا كان في المستشفى، ما يقدر يتوضأ يجاب له صعيد طيب يضرب التيمم فيه ويكفي. وعليكم السلام ورحمة الله. قلنا هذا الحين صلي الوتر قبل النوم، يكون من ضمن الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللي يصلي الوتر قبل النوم يعني ما ينام ويخلي الوتر، إذا ترك المضجع في حال أنه يوتر، ما دام أوتر أي نعم إن شاء الله، أي نعم لعله بقدر يعني بقدر ما فعل، يعني ممكن أنه ما يوتر وينام، لكن هذا ترك النوم وصار يوتر، فجف المضجع ليوتر يريد أن نخرجه. الله المستعان. المرأة الحاد تتكلم في الهاتف لحاجة، لا بس ما يغازلها أو تغازلها أو أجنبي، حالة كل حال سلام يعني أي نعم ما دام من وراء حجاب فلا بأس، لكن لا تتجمل ولا يعني يصرح بالخطبة ونحوها. عليكم السلام.